أو على السجود لرئيس، وقيل له إما أن تسجد وإلا القتل، فسجد فإنه لا يكفر بشرط أن يكون سجوده لدفع الإكراه لا تعظيما وتقربا لهذا الصنم. نعم. ولقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، على أن بعض أهل العلم يقول إنه لا يشترط أن يفعل ذلك لدفع الإكراه، بل المشترط أن لا يفعل ذلك مطمئنا به، فإن فعله مطمئنا به فهذا يكفر لأن قلبه غير مطمئن بالإيمان. أما إذا فعله وهو كاره له وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر، وذلك لأن المرات الثلاث، إما أن يفعله تقربا إلى هذا الصنم أو يفعله لدفع الإكراه، أو يفعله فقط لأنه أكره ذاك الساعة ما على باله دفع الإكراه أو السجود للصنم، فإن فعله تقربا لهذا الصنم فهو كافر، لدعاء الإكراه ليس بكافر، لم يكن له نية لا بهذا ولا بهذا، فالصحيح أنه ليس بكافر، لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل إلا من أكره وفعله دفعا للإكراه، والله عز وجل يعلم النيات ويعلم أن الإنسان قد ينوي هذا أو هذا أو هذا. الصواب أنه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه إذا كفر وإن لم يكن قصده دفع الإكراه فإنه لا يكفر. نعم. ومنها أن يغلق عليه فتحه، يغلق عليه، ومنها أن يغلق عليه فتحه فلا يجوز ما يقول من شدة كراهة السجن أو خوف من ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يعني أو غضب، حتى مثلا لو أغلق عليه فكره من الغضب وقال ما يكفر فإنه لا يكفر. نعم. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبد يكون يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى سدارة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحل قد أيس من راحلته بينما هو كذلك إذا هو بها قافلة جندا فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربي أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تيميتي ابن تيمية حرك ها بالفتح لكن إذا وصلت لابد أن تحرك ها ليش وهي مضافة إليه وش المعنى من الصرف تأنيث هذا التأنيث مانع من الصرف بالتاء التأنيث بالتاء مانع من الصرف طيب التأنيث بالها مانع من الصرف وقد لا يمنع ترى قد يمنع معناه فيها قولان نعم العلمي والتاني تمنع من الصرف إذن قوله تعالى كشجرة طيبة كيف صرفها وفيها تاء التأنيث إذن لا تقول تاء التأنيث التاء مع العلمية إذن العلمية والتأنيث بالتاء ما هو ما هو التأنيث الذي يمنع سواء كان عالمية أو غير عالمية أحسن ألف التأنيث مقصورة ممدودة هذه تمنع من الصرف سواء كانت علم أو غير علم هنا. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى